الآن مستمعينا الأعزاء موعدكم مع نصف ساعة فن وثقافة. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا نصف ساعة فن وثقافة. الإعداد شيرين لطفي والإشراف دعاء كامل. شعارنا مستمعينا الأعزاء دوما بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. من أخبارنا أمسية ثقافية في أكاديمية الفنون بروما، والتفاصيل تقول أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما أمس الأول أمسية جمعت بين الفن والموسيقى والتراث الثقافي، حيث أكدت دكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية في مستهل الأمسية التي أدارتها عن عمق العلاقات الثقافية والتاريخ الإنساني الذي يربط مصر بإيطاليا منذ فجر التاريخ التي يمر بها العالم والأمل المتبقي لمواجهة الفكر المتخلف. تحدثت عن ثلاث شخصيات كبرى مهمة فقدتهم البشرية مؤخرا، وهم دكتور بطرس بطرس غالي، والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، والأديب الإيطالي أمبرتو إيكو. وقد تركوا جميعا للإنسانية إرث كبير عن التسامح والحث على معرفة الآخر. نصف ساعة فن وثقافة وشعارنا دوما بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. والدنيا أرزاق في الجمهورية. أمسية صوفية روحانية تقدمها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام أقيمت على مسرح الجمهورية، وتتضمن مختارات من أشهر الأعمال الدينية التي وضعها كبار الملحنين، منها منية النفس، الدنيا أرزاق، سلمني على الهادي، ولجل النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. ومن روما إلى أسوان وختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والتفاصيل لدينا تقول اختتمت مدينة أسوان مهرجانها الدولي للنحت على الجرانيت في دورته 21، وكان شعارها مصر أم الدنيا. امتدت فعاليات هذه الدورة 21 من 17 يناير وحتى 5 مارس، وشارك في هذه الندوة 10 فنانين من بينهم 4 فنانين أجانب من دولة رومانيا والمكسيك والبرازيل والسودان، ومثل مصر 6 فنانين. وشارك شباب في ورشة عمل سمبوزيوم، وقام وزير الثقافة حلمي النمنم واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بتكريم الفنانين المشاركين في السمبوزيوم بحضور الفنان آدم حنين مؤسس السمبوزيوم، وقد أقيم الحفل بالمسرح المكشوف في المتحف المفتوح بشلال أسوان الأول، والذي يضم 184 عملا نحتيا من جرانيت أسوان، هي نتاج عمل 150 فنان وفنانة من كبار النحاتين العالميين من مختلف الدول. وتم إهداء 60 عمل فني من سمبوزيوم أسوان لتجميل الميادين والمواقع الثقافية في معظم محافظات الجمهورية. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. الإذاعة تحتفل باليوم العالمي للمرأة بحسن الحياة. احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 من مارس الحالي واليوم المصري للمرأة الذي يوافق 16 من مارس، بدأت الإذاعة المصرية بالتعاون مع صوت القاهرة تسجيل مسلسل إذاعي باستوديو 39 بعنوان حسن الحياة يتناول كفاح المرأة المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى ثورة 25 يناير في متتالية درامية، ويستعرض تجارب رائدات الحركة النسائية في مصر. المسلسل بطولة سوسن بدر، ما يكسبها لصدقي، مروة ناجي، حنان مطاوع، أحمد راتب، ندى بسيوني، لقاء سويدان، ناصر سيف، ونصر صادق وآخرون. مسلسل حسن الحياة مأخوذ عن قصة الكاتب محمد نبيل قلب النيل، القصة عنوانها قلب النيل، وكتب النص الدرامي لهذا المسلسل عماد مطاوع. المسلسل من إخراج فاطمة حسن وغناء نقيب الموسيقيين هاني شاكر. بمناسبة نقيب الموسيقيين، مستمعينا الأعزاء، هاني شاكر كان يعني تقديمه للاستقالة عن هذا المنصب الجميل لنقيب الموسيقيين قد أثار ضجة الأسبوع الماضي، ولكن إحنا عشان كنا في إذاعة خارجية لنقل فعاليات زيارة الرئيس الأسيوية لدول كثيرة لم نقرأ على حضراتكم جانبا من هذا المقال. اسمحوا لي أن أقتطف لحضراتكم هذا الاعتذار الذي قاله نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر. إخوتي وأعزائي موسيقيين ومطربيين وفنانين مصر والعالم العربي، جمهوري الحبيب، في ظل التطاول والتجاوز على شخصي والهجمات غير المبررة من بعض الصحفيين الذين تنقصهم الخبرة ومحاولة النيل من تاريخ الفن الطويل، كنت قد انتويت ترك موقعي كنقيب للمهن الموسيقية. ونظرا للمزايدات التي مارسها البعض على حبي وتقديري لزملائي وفني، وأنني أتخلى عن دوري الذي يجب أن أمارسه في خدمة زملائي، ونزولا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية، ونزولا على رغبة جمهوري العزيز الذي طوقني بدين أحمله ما حييت مهما كلفني ذلك من عناء ومشقة، واستكمالا لمسيرة النجاحات التي بدأناها مع مجلس النقابة الموقر، أعلن شكري وتقديري واحترامي لأعضاء الجمعية العمومية في جميع محافظات مصر وموظفي النقابة العامة والفروع. كما يستكمل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ويقول: أعلن استمراري في موقعي كنقيب للمهن الموسيقية آملا في خدمة أعضاء هذه النقابة. أنا عيني الحبيبي، أنا روحي الحبيبي، أنا عيني الحبيبي، أنا روحي الحبيبي، أنا بي عمري وحياتي عشان خاطر حبيبي. الحب قابل تعرفته وشفته وعشته معاه، أنا شر أغرب أبعد أقرب مش حنساه. الحب قابل تعرفته وشفته وعشته معاه، أنا شر أغرب أبعد أقرب مش حنساه. لو عشت ألف عمر على حلم ولا مر، لو عشت أنا ألف عمر حبيبي حبيبي. أنا عيني الحبيبي، أنا روحي الحبيبي، أنا بي عمري وحياتي عشان خاطر حبيبي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. موجز الأنباء، تقرأه شيرين صفوت. وصول الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى القاهرة في أول زيارة رسمية لمصر يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء يصدر قرارا بسفر 293 قطعة أثرية ضمن معرض آثار مصر الغارقة المقرر إقامته في لندن. مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة عدد من مواد لائحته الداخلية. جنايات الإسماعيلية تستكمل اليوم محاكمة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين على خلفية أحداث العنف التي وقعت بالمحافظة في أعقاب ثورة 30 من يونيو. الرئيس التونسي يبحث مع رئيس وزرائه المستجدات الأمنية في مدينة بن قردان الحدودية عقب الهجمات التي وقعت في وقت سابق اليوم وأسفرت عن مقتل 27 شخصا. انطلاق أعمال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا حول فلسطين. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد دعم المنظمة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. المعارضة السورية تعلن موافقتها التوجه إلى جنيف للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة هذا الأسبوع. مقتل 4 جنود ليبيين وإصابة 21 آخرين خلال اشتباكات مع عناصر ما يسمى بمجلس شورى ثوار بني غازي بمدينة بني غازي شرق البلاد. ونبأنا الأخير، ارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع بمدينة بيشاور الباكستانية إلى 13 قتيلا من بينهم 2 من عناصر الشرطة وإصابة 14 آخرين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. لقاؤنا الإخباري والقادم يأتيكم مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نصف ساعة فن وثقافة، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، دار الأوبرا المصرية منار للثقافة للحضارة للفن الراقي. معنا ومعكم الآن الأستاذ محمد حسني المسؤول الإعلامي بدار الأوبرا المصرية. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، أهلا بيكي وكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. وشهر مارس هو شهر المرأة، ولكن في 18 مارس إن شاء الله سيكون ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ماذا جهزتم يعني لموسيقار الأجيال هذا العام؟ وبمناسبة كلام حضرتك والاحتفال بيوم المرأة العالمي، احنا بكرة في احتفالية تستضيفها دار الأوبرا المصرية، مشترك فيها أو منظمها هيئة الأمم المتحدة مع وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الثقافة في احتفالية حتشهدها جنبات مصر. يعني كل ما تقومون به وما تبذلون به من جهد، وخاصة أن دار الأوبرا المصرية على رأسها سيدة بنقول لها كل سنة وهي طيبة، دكتورة إيناس عبد الدائم. وهي بالمناسبة هي عضو في المجلس القومي للمرأة كمان. طب كويس، يعني التحية التحية مضاعفة يا فندم، لأنه مجلس القومي للمرأة يعني قام بالكثير من المجهودات لكي يبرز دور المرأة، وفعلا عمل مكتسبات كتير. وإحنا في شهر المرأة، أنا شهر مارس ده أصلا عيد الأم بقى كل سنة، وكل أم في العالم كله طيبة. أستاذ محمد، ما نمشيها عيد الأسرة كل سنة وحضرتك طيب عشان ينفكم الحب جانب يعني كل سنة وحضرتك طيب. موسيقار الأجيال هذا العام يا فندم. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ده أسطورة وتاريخ، وإحنا على مدار السنة بنستمتع بموسيقى وأغاني الجميلة، لكن طبعا في ذكرى ميلاده اللي بيوافق 13 مارس إحنا لازم يكون شهر مارس كله هو شهر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأوبرا بتفتح أبواب متحف محمد عبد الوهاب الموجود في معهد الموسيقى العربية، أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، حوالي 10 أيام هذا الشهر دخول مجانا عشان الناس تشاهد مقتنيات هذا الموسيقار العظيم اللي أخذ جوائز وتقدير وأوسمة ونياشين من معظم ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم. نعم. تقديرا لجهوده في إحياء الموسيقى، الموسيقى الشرقية والموسيقى العالمية. نعم. وهي دار الأوبرا المصرية يعني من آن لآخر بتعيد إنتاج الإنتاج الضخم لمحمد عبد الوهاب بتوزيعات جديدة زي ما تعودنا. بالتأكيد، هو موسيقى عبد الوهاب يعني اسمحي لي مش محتاجة أي توزيع جديد، لأن هي لوحدها كانت سابقة عصرها. يعني عبد الوهاب كان موسيقار سابق عصره. فاحنا بنحتفي بذكراه من خلال فتح المتحف الخاص به للجمهور، ومن خلال حفلات بنستمع فيها لألحان وأغاني موسيقار الأجيال. ان شاء الله يا فندم ما تبقى حفلات مليئه بالجمهور، وزي ما حضرتك تفضلت انه هيكون الدخول مجانا لمده 10 أيام. دخول المتحف، لكن المتحف طبعا دخول متحف محمد عبد الوهاب. نعم. طب يا فندم، ممكن حضرتك يعني تذكر الساده المستمعين باسعار التذاكر تتراوح من كام لكام؟ لا بصي، دار الأوبرا المصرية بتهدف دايما دي لها رسالة فنية وثقافية، وهي ليست جهة خدمية، هي جهة خدمية وليست جهة تهدف للربح. نعم يا فندم. هي أسعار تذكرنا تكاد تكون في متناول الإنسان البسيط جدا، نعم، اللي يقدر يجي هو وأسرته ويقضوا سهرة فنية جميلة من غير أي أعباء مالية. هو جمهور الأوبرا دايما بيكون جمهور مثقف وواعي ومدرك تماما لقيمة هذا الصرح العملاق. أستاذ محمد، ربنا يخلي يعني يقدرنا نكون قد الرسالة اللي احنا مكلفين بها إن شاء الله يا فندم، قدها ومتفوقين كمان في أدائها. شكرا جزيلا الأستاذ محمد حسني المسؤول الإعلامي بدار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا يا فندم ونورتنا. شكرا. شكرا. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أخرتها إيه وياك؟ أخرتها إيه وياك؟ وياك أخرتها إيه وياك؟ اللي انت ناسينا يا اللي انت ناسينا، الفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا في نص ساعة فن وثقافة ضمن الحكاية مصر على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. يوم في حب مصر باليونان. شهد أحد المسارح بوسط أثينا حفلا فنيا بعنوان يوم في حب مصر بتنظيم من شباب التغيير باليونان، وتضمن الحفل الذي تم تنظيمه بالجهود الذاتية لدعم السياحة في مصر، تضمن العديد من الفقرات الثقافية والفنية. عرض المشاركون وكلهم جنود متطوعون بدافع حبهم للوطن الأم مصر مسرحية كوميدية وشعر وأغاني وطنية، وشارك في هذه المسرحية فنانين مصريين وطنيين متطوعين. عودة الجناح المصري لكون السينمائي. قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المشاركة في فعاليات الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يقام في الفترة من 11 ل 22 مايو القادم، من خلال إقامة جناح باسم مصر في سوق المهرجان الذي يعد واحدا من أهم الأسواق السينمائية في العالم. تنظم الدكتورة مجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان العديد من اللقاءات أثناء انعقاد مهرجان كون مع صناع السينما والمتخصصين ضمن خطوات الأعداد للدورة 38 لمهرجان القاهرة المقبل. وهذا الخبر نهديه لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب. تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباضة احتفالية كبرى لتكريم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وذلك في تمام الساعة 6 من مساء اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة. من المقرر أن تلقي الدكتورة أمل الصبان كلمة، وكذلك وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم كلمة في هذه الاحتفالية، ويسلم وزير الثقافة للفنانة الكبيرة سميحة أيوب درع الأعلى للثقافة تقديرا لما قدمت به ولما جادت به للفن المصري والعربي من إبداع. مستمعين الأعزاء، هذا التكريم في شهر مارس بمناسبة يوم المرأة المصرية. ألف مبروك لسميحة أيوب. لكن لما بسمع لي حاجة في الإذاعة ببقى مبسوطة. بحب أسمعني. يا سلام، الحمد لله. في حي بولاق وفي ليلة لعبت بها العواصف والأمطار، كان مولد سمارة، زهرة شرسة من أزهار البراري نبتت. سمعت جزء من برنامج راديو صديقي للزميلة منى بطاح، وكانت مستضيفة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. شكرا لشيماء أحمد لأنها سمعتنا صوتها. وأيضا انتظرونا يوميا في 4:10 وورقة جديدة من أوراق البردي تقرأها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. واعتدنا مستمعينا الأعزاء من كل مثل حكاية. اللي ما يعرفش يقول عطس. اللي ما يعرفش يقول عدس. وترجع قصة هذا المثل مستمعين الأعزاء، في أحد الأيام قام لص بسرقة النقود من متجر كبير به غلال وخرج مهرولا، فأسرع وراءه صاحب المتجر. وعندما تعثر اللص في شوال عدس انتشر العدس على الأرض وافترش الأرض. الناس ظنوا في هذا الوقت أنه الحرامي سرق بعض العدس ليأكله، فتعجبوا الناس ولاموا التاجر على قسوته وازاي بيجري وراء الحرامي كل الوقت ده عشان عدس. فرد التاجر قائلا: اللي ما يعرفش يقول عدس. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعين الأعزاء، إن شاء الله الأسبوع القادم مثل جديد وحكاية جديدة من أمثالنا الشعبية. ونكمل مع حضراتكم أخبارنا في لقاء اليوم وشعارنا بالثقافة بالفن ترقى الشعوب. والقاهرة تتسلم قطعة أثرية عمرها 5000 عام من ألمانيا. تسلم سفير مصر في برلين من وزيرة الدولة لشؤون الخارجية الألمانية إناء حجريا أثريا يعود إلى حوالي 5000 عام، وخرج من مصر بطريقة غير شرعية، وتم استرداده بحكم من القضاء الألماني في احتفالية عقدت بمقر وزارة الخارجية الألمانية. ألقت الوزيرة الألمانية كلمة عربت فيها عن سعادتها بتسليم هذا الإناء إلى مصر، وأكدت حرص الحكومة الألمانية على دعم ومساندة مصر وجميع الدول التي تتعرض آثارها للسرقة، وقد اهتموا برد الآثار المهربة إلى دول المصدر. وليلة حب كلثومية بمعهد الموسيقى العربية. ضمن سلسلة حفلات كلثوميات التي تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غبيشي، أقيم في 8 مساء أمس على مسرح معهد الموسيقى العربية أمسية تضمنت باقة مختارة من أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم في فاصلين. الأول تتغنى خلاله ياسمين علي بأغنيتي لسه فاكر وليلة حب، أما الفاصل الثاني فتشدو فيه حسناء بأقبل الليل ودليل احتار. هذا ما أكد عليه مدير عام معهد الموسيقى العربية دكتور محمود عفيفي. ومشاركات دولية في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب. بدأت مكتبة الإسكندرية استعدادات مكثفة لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي سيفتتح إن شاء الله يوم 21 مارس بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والكويت، كما تشارك أيضا كل من الدنمارك وإسبانيا في الأنشطة الثقافية للمعرض. من المقرر أن يشهد المعرض العديد من الفعاليات الثقافية، ما بين حفلات توقيع وندوات وأمسيات شعرية لكبار الشعراء، وسيشهد أيضا هذا العام احتفاء خاصا بمناسبة مرور 400 عام على وفاة الأديب العالمي شكسبير، وسوف يتم تنظيم يوم خاص لأدب جمال الغيطاني بالاشتراك مع صحيفة أخبار الأدب. يا اسكندرية والحب تاني عالبحر الأبيض المعجبان، يا اسكندرية والحب تاني تاني عالبحر الأبيض المعجبان، مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي الحق لي كرسي عالشط واقعد سلطان زمان. مستمعينا الأعزاء، وها هو موعدنا مع الشعر والقصيدة. شاعرنا هو أبو فراس الحمداني، وقصيدتنا هي أراك عصي الدمع. أما الغناء فلكوكب الشرق أم كلثوم. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ضمآنا فلا نزل القطر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. الأسبوع القادم مستمعين الأعزاء، وقبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة نلتقي على خير دوما، ونصف ساعة فن وثقافة، وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. شكرا جزيلا جدا لشيماء أحمد على هندسة الهواء، وشيرين لطفي من الإعداد، وشكرا أيضا لزميلة دعاء كامل، ونلقاكم دوما على خير. كنت معكم، ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. شيرين صفوت.